خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وهي مهاجرة في الحبشة كي يداوي جرحا ألم بها في غربتها البعيدة. وشهد على عقد زواجها من رسول الله عليه الصلاة والسلام النجاشي ملك الحبشة الذي تولى دفع مهرها نيابة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي كانت تفصل بينها وبينه المسافات الشاسعة. وكانت تلك قصة غريبة تستحق أن تروى في سيرة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. هي رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية ابنة أبي سفيان زعيم مكة وشقيقة معاوية بن أبي سفيان. تزوجت من عبيد الله بن جحش ابن عمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم زوجها في مكة في بدايات الدعوة فتبعته وأسلمت معه، إلا أنها خشيت من أذى أبيها الذي كان من عتاة المناوئين لدعوة الإسلام، فهاجرت بدينها مع زوجها عبيد الله إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية وهي مثقلة بحملها. وعندما علم أبو سفيان بإسلام ابنته جن جنونه غيظا وقهرا، وخصوصا أنها تركت مكة وهاجرت خارج جزيرة العرب حتى لم يعد له إليها سبيلا. وهناك شمل النجاشي ملك الحبشة المسلمين بالرعاية وأكرم مثواهم وآمنهم على دينهم وأنفسهم، فأعلنوا عبادتهم لا يخشون شرا. وفي هذه الأجواء وضعت رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها ابنتها حبيبة بنت عبيد الله التي كنيت وعرفت بها أم حبيبة، وقد خيل لها أن الحياة قد استقرت بها وسط أسرتها الصغيرة. إلا أنه في إحدى ليالي غربتها الطويلة التي كانت تكتم فيها حنينها إلى الوطن وتحاول أن تجد في زوجها العوض عمن فارق من الأهل، قامت أم حبيبة ذات مرة من نومها مذعورة بعد أن رأت حلما مزعجا أقض مضجعها، فقد رأت زوجها عبيد الله بأسوأ صورة. ولما قصت عليه الحلم لم يعبأ به، لكنها سرعان ما فجعت بأن زوجها قد ارتد عن دين الإسلام واتبع النصرانية دين الأحباش. وقد حاول فيما بعد أن يردها عن دين الإسلام، فصبرت على دينها واحتسبت وهي تلوك بصمت مرارة الصدمة وآلام الفاجعة التي ألمت بها في هذه الديار الغريبة. واكتملت مأساة أم حبيبة بعد أن أدمن زوج أم حبيبة على شرب الخمر، واشتط في ضياعه وتخبطه حتى هلك ومات. فما كان من أم حبيبة إلا أن اعتزلت في دارها فترة من الزمن وحيدة حزينة في أرض غريبة لا يواسيها في مصابها سوى صدق إيمانها بالرسالة التي هاجرت من أجلها. ومواساة بعض من هاجرت معهم من أبناء الوطن والدين. ومرت الأيام وأم حبيبة في عزلتها المؤلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع أخبار المهاجرين إلى الحبشة ويسأل عنهم، وقد ساءه ما نمي إليه من أمر عبيد الله بن جحش، فقرر أن يواسي أم حبيبة بطريقة تفيض مروءة وشهامة ونبلا. وهكذا طرق باب أم حبيبة ذات يوم من أيام السنة السادسة للهجرة، فإذا بإحدى جوار النجاشي ملك الحبشة تحمل إليها رسالة منه جاء فيها: إن الملك يقول لك: وكلي من يزوجك من نبي العرب، فقد أرسل إليك ليخطبك له، ولم تدرك أم حبيبة فحوى الرسالة وما تحمله من مفاجأة لم تكن لتخطر على البال، حتى استوضحت من الجارية التي أكدت لها أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة يخطب أم حبيبة لنفسه. وما إن استيقظت من الخبر حتى نزعت سوارين لها من الفضة فقدمتها إليها حلاوة البشرى، ثم أرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس كبير المهاجرين من قومها بني أمية، فوكلته في زواجها. وفي المساء دعا النجاشي إليه من بالحبشة من المسلمين، فجاءوا يتقدمهم جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد وكيل رملة بنت أبي سفيان. وقام النجاشي فتكلم بلسان المترجم قائلا: إن محمدا بن عبد الله كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فمن أولاكم بها؟ أجاب القوم: خالد بن سعيد. فاتجه إليه النجاشي قائلا: فزوجها من نبيكم وقد أصدقتها عنه 400 دينار، وقيل 4000. فقام خالد بن سعيد وقال: قد أجبت إلى ما دعا رسول الله وزوجته أم حبيبة. وقبض الصداق. وأولم لهم النجاشي وليمة الزواج قائلا: اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام الزواج. ثم أتوا باب أم حبيبة مهنئين مباركين، كما أولم عثمان بن عفان في المدينة لحما وثريدا احتفاء بهذا الزواج المبارك الذي مد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على بعد آلاف الأميال كي يواسي جراح امرأة آمنت بدعوته وهاجرت في سبيل الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وحملت جارية النجاشي هدايا أهل بيته من العود والعنبر ونفائس الحبشة إلى أم حبيبة قائلة: إن الملك قد أمر نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر الفاخر، كما أمر بامرأة تقوم على أمر ثيابه أن تتفرغ لجهاز أم حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا باتت ابنة أبي سفيان، فإذا بها أم المؤمنين. وإذا بالله يكافئ صبرها واحتسابها في سبيله عبر الاقتران بخير بني البشر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما أبو سفيان الذي كان ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عندما علم بأمر زواج محمد صلى الله عليه وسلم من ابنة عدوه: ذلك الفحل لا يقدع أنفه. ومضت الأيام والشهور، وأم حبيبة التي أضحت زوجة رسول الله ما تزال في الحبشة مع ثلة المهاجرين الأوائل الذين فروا بدينهم، حتى إذا ما استتب الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليعود بمن بقي في بلاده من مهاجري المسلمين. وحملهم عمرو في سفينتين عبر البحر حتى بلغ بهم المدينة. ووصلت أم حبيبة إلى المدينة المنورة في غرة العام السابع للهجرة، ومعركة خيبر في ذروة احتدامها. حتى إذا ما تحقق للمسلمين ونبيهم النصر المبين أصبحت الفرحة فرحتين، وكان لقاء أم حبيبة بمحمد صلى الله عليه وسلم لقاء مختلفا هذه المرة، فهو بالنسبة إليها ليس نبيا وهاديا ومعلما فحسب، بل زوجا سيحملها إلى بيته لتكون واحدة من أمهات المؤمنين. دخلت رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها البيت النبوي بنفس الروح الإيمانية العالية التي طبعت علاقتها بالدين الجديد على الدوام. وكان نسبها كابنة لأبي سفيان زعيم قريش عاملا حاسما في علاقة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقد حسبنا حسابا لهذه السيدة القرشية عالية النسب التي كانت في الأربعين من العمر. أما أم حبيبة فلم تكن تأبه لتلك الاعتبارات، فقد أفاء عليها الزوج الكريم وعلى ابنتها من رحمته وسمو خلقه، ووجدت منتهى ما تتمناه وهي تعيش في كنفه الشريف. لكن كان أشد ما يحزنها وينغص عليها هذا النعيم أن أباها كان لا يزال على الوثنية والضلال، وقد آلمها أن تظل الحرب بين أبيها وزوجها قائمة تأكل من رجال أعزة عليها. ولهذا كان موقفها مع أبيها حين أتى إلى المدينة المنورة قادما من مكة يلتمس تجديد الصلح مع محمد صلى الله عليه وسلم بعد نقض أحد حلفاء قريش معاهدة صلح الحديبية، كان موقفا دالا ومعبرا وبليغا. فقد أدرك أبو سفيان بفطنته وذكائه أن له في بيت خصمه ابنة يمكن أن تشفع له، فقصد بيت ابنته أم حبيبة التي لم تكن قد رأته منذ هاجرت إلى الحبشة، فذهلت لمقدمه ووقفت باذية الحيرة لا تدري ماذا تفعل أو ماذا تقول، إلى درجة أنها لم تدع أباها للجلوس. فتقدم أبو سفيان من تلقاء نفسه ليجلس على الفراش الذي في البيت، فما كان من أم حبيبة إلا أن اختطفت الفراش وطوته في إعزاز. وسأل أبو سفيان ابنته بشيء من العتب: أطويته يا بنية رغبة بي عن الفراش أم رغبة بالفراش عني؟ فردت أم حبيبة: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك فلم أحب أن تجلس عليه. فقال أبو سفيان والألم يعتصر كبرياءه: لقد أصابك يا بنية بعدي شر. وانصرف مقهورا. أما أم حبيبة فقد عبرت عن ولائها العميق لشرف الإسلام وشرف بيت النبوة ونبذها لقيم الشرك والوثنية، حتى لو تجسدت في أبيها أقرب الناس إليها وأحد سادة قومه. وفي السنة الثامنة للهجرة كان فتح مكة ذروة النصر والنجاح في تثبيت دعائم الدعوة الإسلامية وإعلاء قيم الدين الجديد. اما بالنسبة لرملة بنت ابي سفيان رضي الله عنها فقد كان جيش العشرة الاف مقاتل الذي راح يتجه من المدينة نحو مكة متأهبا ليوم الفتح، كان جيشا يتأهب لأخذ قومها على حين غرة، وكان الموقف بالنسبة لها بالغ الصعوبة والألم، فانتصار محمد صلى الله عليه وسلم وجيشه يعني القضاء على أبيها وعشيرتها. لكن أم حبيبة رغم كل هذه المشاعر المتلاطمة لم تقل أو تفعل إلا ما يرضي الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان أقصى ما تتمناه وهي تدعو الله أن يهدي قلب أبيها إلى الإسلام. إلا أن يوم فتح مكة سرعان ما تحول على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذروة تسامح من نبي رحيم وزوج كريم، وقد سر أم حبيبة رضي الله عنها أن يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيها شيئا من الفخار الذي كان يحبه حين قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وسرعان ما اكتملت فرحة رملة رضي الله عنها بإعلان إسلام أبيها لينهي ذلك الصراع الأليم الذي طالما حرمها من الأهل والديار. لم تعش أم حبيبة في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 أعوام، فقد فجعت في السنة 11 للهجرة بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما فجع سائر المسلمين، ففقدت برحيله الزوج والرفيق والسند الذي لم تنس ما عاشت بعده، كيف مد لها يد العون وهي تعيش محنة الاغتراب وصدمة ارتداد زوجها الأول عن دينه في الحبشة. وروت أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 65 حديثا شريفا، وكان ممن روى عنها ابنتها حبيبة ربيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان رضي الله عنه، وابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة رضي الله عنه. وقد رحلت أم حبيبة رضي الله عنها سنة 44 للهجرة وهي في نهاية العقد السابع من العمر، وكان أجمل ما في مشهد الختام في سيرة حياة أم حبيبة رضي الله عنها أنها استدعت بعض ضرائرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي على فراش الموت طالبة منهن الصفح والسماح، فقالت للسيدة عائشة رضي الله عنها: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فحللتها عائشة واستغفرت لها حتى أضاء وجهها بنور الرضا، فهتفت بامتنان: سررتني، سرك الله. وفعلت مثل ذلك مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة رضي الله عنها، التي استغفرت لها أيضا. ثم أغمضت أم حبيبة عيناها بسلام ليصلى عليها، ثم يودع جثمانها الطاهر في ثرى البقيع الطيب في المدينة المنورة، حاملة في ذكراها وسيرتها شرف إعلاء نسب الإسلام على نسب الجاهلية، وشرف الهجرة والاغتراب في سبيل الله تعالى، وشرف الاقتران بأشرف خلق الله في الأولين والآخرين.